قال: ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل. كان الكلام في الجواب الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في قبال الاعتراض الأول الذي أشار إليه المرزا للإشكال على الاستصحاب التعليقي. بينا بالأمس ما هو جواب المحقق العراقي عن ذلك، ثم بينا عدم تمامية هذا الجواب كما تقدم بيانه بالأمس. فيما يرتبط بجواب المحقق العراقي، طبعا احنا عندما تجدون نقف قد بعض هذه الابحاث لان هذه الابحاث لها لوازم اخرى في مكان اخر، يعني البحث مو مرتبط هنا حتى نقول بانه لماذا نقف عند هذا البحث، احنا الابحاث الاخرى ما وقفنا، لا، هذا البحث بحث سيال في كل المباني الاصولية. يعني أنت في الواجب المشروط في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هنا مباني وموارد أخرى نجد أن هذا المبنى في فهم القضية الحقيقية في فهم الواجب المشروط هذا يرد. إذن لابد أن نفهم كما بالأمس، بالأمس عندما تكلمنا أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه اتضح لنا بأنه الفعلية التي نقولها أي فعلية؟ إلى هنا كنا نتصور أن المراد من الفعلية يعني الوجود الخارجي، ولكن اتضح بعد تعميق السيد الشهيد بأنه ليس المراد من فعلية الموضوع يعني الوجود الخارجي للموضوع، وإنما الموضوع فعليته في تصور المجتهد، في تصور المجري للحكم والمستصحب مثلا. المرزا، رجوع نرجع إلى البحث مرة أخرى لموارد أخرى، نجد أن هذا المبنى في فهم القضية الحقيقية في فهم الواجب المشروط هذا يرد. إذن لابد أن نفهم كما بالأمس، بالأمس عندما تكلمنا أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه اتضح لنا بأنه الفعلية التي نقولها أي فعلية؟ إلى هنا كنا نتصور أن المراد من الفعلية يعني الوجود خارجي، ولكن اتضح بعد تعميق السيد الشهيد بأنه ليس المراد من فعلية الموضوع يعني الوجود الخارجي للموضوع، وإنما الموضوع فعليته في تصور المجتهد، في تصور المجري للحكم والمستصحب مثلا. المرزا، رجوع نرجع إلى البحث مرة أخرى لأنه فيه تكملة. المرزا النائيني، يقول المحقق العراقي أن المرزا النائيني قاس القضية الحقيقية أو الواجبات التعليقية أو القضايا الشرطية، قاسها بالأمور الحقيقية والأمور التكوينية، وهو قياس مع الفارق. التفتوا جيدا، نحن في الأمور الحقيقية ماذا يوجد عندنا؟ إذا قلنا أن الإحراق معلق على النار، معلق على الوجود اللحاظي للنار لو على الوجود الخارجي للنار، الإحراق مسبب عن النار، هذا الإحراق المسبب عن النار، هذه يا نار التي تكون سببا للإحراق، النار الذهنية لو النار الخارجية؟ ها؟ النار الخارجية. يقول في الأمور التكوينية عندما توجد عندنا قضية تعليقية قضية سببية، الأمر كما يقول المرزا، وهو أنه ما لم يتحقق الشرط خارجا فإنه لا معنى لترتب المشروط ووجود المشروط خارجا. هذا أين؟ في الأمور التكوينية، في الأمور الخارجية. أما في الأمور الاعتبارية الشرعية عندما نقول أن هذا مشروط بذاك، أيضا لابد أن يوجد أو يتحقق الوجود الخارجي للشرط أو يكفي الوجود اللحاظي للشرط. تقول لا إشكال ولا شبهة أن الوجود اللحاظي للشرط كاف لتحقق ماذا؟ لتحقق المشروط. عندما المولى يحقق الجعل، خب هذا الجعل يحتاج إلى شرط فرض الموضوع أو لا يحتاج؟ ها؟ عندما يريد أن يحقق الجعل لابد أن يوجد الموضوع في وعاء التشريع أو لا؟ لابد أن يتحقق وجود لحاظي لموضوع الجعل. هذا الوجود اللحاظي للموضوع وللشرط وباقي تمام أجزاء الموضوع هذا كاف لترتب المجعول، وإلا يلزم ماذا؟ يقول يلزم انفكاك الجعل عن المجعول. يقول تقول له شيخنا فليلزم؟ يقول لا، الجعل والمجعول من قبيل الإيجاد والوجود، وهل ينفك الإيجاد عن الوجود والوجود عن الإيجاد؟ ها؟ الوجود أنت تقول أوجدت، وعندما أوجدت يوجد أو لا يوجد؟ محالا لا يوجد، لأن الإيجاد والوجود شيء واحد، وإنما هما اثنان بحسب تحليل العقل. إذا نسبت الوجود إلى الفاعل يكون إيجاد، وإلا الوجود والإيجاد شيء واحد. يقول الجعل والمجعول أيضا ماذا؟ شيء واحد. فإذا تحقق الجعل والجعل لا يكون إلا بعد فرض وجود الموضوع، إذا صار المجعول ماذا؟ فعليا بلا احتياج إلى وجود الموضوع خارجا كما يقول المرزا. فتحصل مما تقدم، نحن نقول للمرزا: أيها المرزا، أنت قست الأمور الشرعية على الأمور التكوينية، والذي يتوقف وجوده على تحقق الشرط خارجا هو في الأمور التكوينية، أما في القضايا الشرعية فإنه يكفي فرض الموضوع لحاظ الموضوع بلا احتياج إلى وجوده خارجا. فالمجعول فعلي أو ليس بفعلي؟ فعلي قبل الغليان. يمكن استصحابه أو لا يمكن استصحابه؟ ها؟ أنت أردت منا مجعول فعلي، ونحن أيضا حققنا لك مجعولا فعليا، فيمكن استصحاب ذلك المجعول الفعلي. هذا البيان الدقيق للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه على اعتراض المرزا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه نحن نقبل بأنه لا دليل على أنه لكي يكون المجعول فعليا لا بد أن يكون الموضوع والشرط موجود بوجود خارجي. نعم، نشترط أن يكون وجوده أيضا فعليا، وفعليته إنما تتحقق بفرض الفارض وبتقديره وبالوجود اللحاظي. واضح المطلب إلى هنا؟ هذا نقبله منك، ولكن الكلام في المقام المجتهد عندما يأتي، التفت جيدا، المجتهد عندما يأتي إلى هذه الحالة وهي العنب قبل الغليان، فرض المقام عنب بعد الغليان لو عنب بعد قبل الغليان ماذا يفرض؟ ها؟ يفرض العنب بعد الغليان، وخلاف الفرض لابد أن يفرض ماذا؟ العنب قبل الغليان، والعنب قبل الغليان موضوع الحرمة لو مو موضوع الحرمة؟ ها؟ ليس بموضوع الحرمة. فالمجعول فعلي أو ليس بفعلي؟ ليس بفعلي. يمكن استصحابه أو لا يمكن؟ لا يمكن استصحابه. واضح صار المطلب؟ يقول: ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني، هذان اللحاظان إذا تتذكرون تقدم الكلام عنهما في صفحة 276، هنا قلنا: وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر إليه بنظرين. نجاسة مجعول، النظر الأول وهو الأمر الذهني الذي عبر عنه فيما سبق النجاسة بالحمل الشائع. يعني هذا الوجود أين؟ هذا الوجود الموجود في ذهن المشرع، في ذهن الجاعل. وهذا المجعول هو عين الجعل ومو عين الجعل. ها؟ هذا المجعول الذي يرتبط بذلك الأفق، بذلك الاعتبار، وهو أمر ذهني في أفق الاعتبار. هذا هو نفس الجعل وغير الجعل، نفس الجعل، لأنه جعلت النجاسة، فالجعل المجعول ماذا؟ هو النجاسة، فالجعل والمجعول شيء واحد. سؤال: هذا المجعول الذي هو نفس الجعل والجعل الذي هو نفس المجعول، الجعل له حدوث وبقاء، لؤاني الوجود. ماذا تقدم الكلام؟ أن الجعل له حدوث وبقاء وليس له حدوث وبقاء. ها؟ ليس له حدوث وبقاء، وإنما هو آني الوجود. وبهذا اللحاظ لا معنى للشك في بقائه. لماذا؟ لأن الشك في البقاء إنما هو للموجودات التي لها ماذا؟ حدوث وبقاء. نعم، الذي يمكن فرضه في الجعل وهو أنه يوجد جعل زائد لو جعل ضيق لو جعل واسع من أول الأمر. يعني أنا لا أعلم أن الجعل من أول الأمر واسع لو ضيق، هذا الذي يوجد. هذا حدث في ذهني أو لم يحدث، وجد أو لم يوجد، مو وجد ولكنه بقي أو لم يبقى. ملتفتين؟ إذن أنت الذي تقول بأن المجعول فعلي ثم يشك في بقائه بعد ذلك، هذا المجعول بهذا الاعتبار، فالمجعول بهذا الاعتبار لا شك في بقائه لأنه لا حدوث ولا بقاء له، بل آني الوجود. الاعتبار الآخر ما هو؟ تقدم هناك في صفحة 676 قال: النظر إليه بما هو صفة للماء الخارجي، وهذا الذي عبر عنه بالحمل الأولي، وبينا هناك لماذا صار هذا حمل أولي وذاك حمل شائع. يعني بما هو طريق، هذا الاعتبار بما هو طريق للواقع الخارجي، صفة للماء مو لوجود الماء الخارجي، لا لا، أنت تفترضه بما هو صفة لماء، ولكن ذلك الماء ماء مقدر لا محذور في ذلك، تعتبره صفة للماء لا بما هو موجود في أفق ذهن الجاعل والمشرع. ملتفتين ولا؟ إذن إذا قصدت أن المجعول فعلي، المجعول بالاعتبار الأول، فلا شك في بقائه حتى يصطفى، لأنه ليس له حدوث وبقاء. وإن أردت المجعول بالاعتبار الثاني، يعني بما هو صفة للماء الخارجي، سؤال: الحرمة صفة للعنب المغلي لو للعنب غير المغلي؟ ها؟ الحرمة وهو المجعول بهذا الاعتبار الثاني صفة للعنب المغلي لو العنب غير المغلي، وفي المقام فرضنا العنب المغلي لو العنب غير المغلي. ها؟ فالحرمة فعلية لو مو فعلية؟ ليست فعلية، ليس الموضوع لم يفرض. الحرمة صفة للعنب المغلي المفروض، وأنت فرضت العنب المغلي لو فرضت العنب غير المغلي، فرضك ما هو؟ العنب المغلي لو العنب غير المغلي، والحرمة تلازم العنب غير المغلي أو لا تلازم؟ ها؟ تترتب على العنب غير المغلي أو لا تترتب؟ لا تترتب. واضح صار المطلب؟ فلهذا هي عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، واي لطيفة سيد الشهيد، هذه عبارته، يقول: وأما فنحن نجري الاستصحاب في الجعل بما هو بالحمل الأولي، وأما هو بالحمل الشائع فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه، لأن الشك فيه دائما شك في الحدوث، ف في الجعل الزائد وعدم الجعل الزائد، فإنه أن الصورة الذهنية هل حدثت في ذهن المولى أم لم تحدث. إذن المجعول فعلي، المجعول بلحاظ الحمل الشائع، فهذا لا يوجد فيه شك في البقاء. المجعول فعلي، المجعول بلحاظ الحمل الأولي. يقول: وأما إذا أردنا أن نلحظ الجعل بالنظر التصوري الأولي، فسوف نرى الحرمة صفة لأي شيء؟ للعصير المغلي المفروض. هذا بعد الحرمة صفة لأي شيء؟ للعصير المغلي، حيث أن حدوثه حيث أن له حدوث وبقاء فيمكن استصحابه. لكن هذا إنما يتصور فيما إذا لاحظنا العصير العنبي المغلي، هذا إذا لاحظنا. أما إذا لاحظنا العصير العنبي قبل الغليان فلا نرى أن هذه الحرمة صفة للعصير قبل الغليان. هل هي صفة له قبل الغليان أو صفة له بعد الغليان؟ صفة له بعد الغليان. يقول: كان الجواب عفوا، ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعولة، يا مجعول، هذا المجعول الفعلي بفرض الموضوع. يقول: نحن نسلم معك شيخنا بأنه لا دليل على أنه لا بد أن يكون الموضوع موجودا حقيقة في الخارج، بل يكفي فرض الموضوع لكي يكون المجعول ماذا؟ فعليا. سلمنا معك، وما قلته من أنه هناك فرق بين الأمور التكوينية والاعتبارية الشرعية أيضا سلمنا معك، ولكن نقول أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل، والفرق بينهما ماذا؟ كالفرق بين الإيجاد والوجود، يعني فرق بالاعتبار. المجعول بالحمل الشائع هو هذا المنوط، هذا الجعل بالوجود اللحاظي للشر والوجود اللحاظي للموضوع، على ما تقدم في الواجب المشروط من الجزء الأول. إذا تذكرون هناك قال بأنه هذه القيود والموضوع لكي توجد الإرادة، نحن نحتاج فرض الموضوع، مو نحتاج وجود الموضوع حتى تتحقق الإرادة. نعم، حتى يتحقق المراد نحتاج ماذا؟ وجود الموضوع خارجا. إلا أن المجعول حينئذ بناء على أنه بالحمل الشائع، يعني هو نفس الجعل، لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شك في البقاء، لا يوجد عندنا شك في البقاء، وإنما الشك أين؟ في حدوث الجعل الزائد على ما عرفته سابقا في مبحث صفحة 276. وأما وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي، يعني ماذا؟ يعني جعلت هذه الصورة بالحمل الأولي، المجعول بالحمل الأولي، فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج. شوفوا هذه عبارة الخارج ماذا توهم؟ يعني وجود الموضوع بالخارج. هو يبين يقول: لا، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا. يعني التقدير الوجود وجود الموضوع افتراضا يكفي أو لا يكفي؟ من الواضح بعد يكون كافيا. إذن الخارجية أيضا وفعلية الموضوع يتضح ما هو المراد منها. فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب، لا بد أن يفرض الموضوع بتمام قيوده وشروطه، عند ذلك يستصحب ماذا؟ عند ذلك يكون المجعول فعليا فيستصحب عند الشك. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فإنه في الاستصحابات التنجيزية فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء، بالفعل يشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض، يا فرض فرض الموضوع الكامل بتمام شروطه وقيوده. وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم، يعني المجعول، بمجرد افتراض جزء الموضوع؟ من حقك أن تقول: سيدنا، هو من قال لك جزء الموضوع؟ يقول: فرض، والفرض هذا عنب قبل الغليان مو عنب بعد الغليان، والعنب قبل الغليان جزء الموضوع لو تمام الموضوع للحرمة، جزء الموضوع للحرمة، فالقياس مع الفارغ. وبكلمة أخرى، إن كفاية هذا بيان هاي النقطة، إن كفاية ثبوت المجعول، هذا في الاستصحابات التنجيزية، إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه، إن الكفاية في تصحيح استصحابه شيء، أما ومقامنا من هذا القبيل يقول لا، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه، ولكن دون تواجد تمام الموضوع، لا خارجا كما هو واضح ولا تقديرا، لأن الفرض هو ماذا؟ العنب قبل الغليان، لا العنب بعد الغليان، شيء آخر. فقياس الاستصحابات التعليقية على الاستصحاب التنجيزي في الأحكام الكلية شيخنا أيها العراقي قياس مع الفارق، وهي مغالطة واضحة كما يقول السيد الشهيد. إلى هنا كان اعتراض المرزا، وكان جواب الشيخ الأنصاري وجواب المحقق العراقي، وقد تبين بمقدار مستوى هذا الكتاب لا جواب الشيخ تامون وهو نستصحب السببية، ولا جواب المحقق العراقي تام عن الاعتراض. سيدنا أنتم ماذا تقولون، أن الاعتراض تام أو ليس بتام؟ يقول نحن نقول بأن الاعتراض تام من وجه وغير تام من وجه، يعني نحن نفصل من المفصلين في الاستصحاب التعليقي، لا من النافين له مطلقا، ولا من الذين يؤمنون به مطلقا. الظاهر من كلام المرزا يرفضه مطلقا، الظاهر من كلام المحقق العراقي ماذا؟ يؤمن به مطلقا، ولكن نحن ماذا؟ من المفصلين، نفصل بين حالة وحالة أخرى. التفتوا، مطلب لطيف، هم أبحاث لطيفة وهم عملية محتاجين إليها في الفقه كثيرا. يقول هناك بحث مفصل بين الأعلام، أقول إن شاء الله إلى بحوث الخارج، وهو أن الشارع عندما أخذ قيدا في الحكم، هذه القيود التي تؤخذ في الحكم ترجع إلى الموضوع أو لا ترجع إلى الموضوع؟ هل ترجع إلى الموضوع لا ترجع إلى الموضوع؟ أبحاث موكولة إلى محلها. المهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول القيود التي تؤخذ في مجعول في حكم من الأحكام الشرعية يمكن أن تتصور على نحوه. افترضوا عندنا حكم، وهذا الحكم له قيدان، له خصوصية حرمة، ولكن حرمة العصير العنبي هذه الحرمة لها قيد واحد وقيدان، قيدان ما هما؟ أن يكون عصيرا عنبيا، أو أن يكون عنبا، وأن يكون ماذا؟ مغليا. إذن توجد عندنا خصوصيتان قيد بهما الحكم، وهو الحرمة. هذا تقييد الحكم، التفتوا جيدا، تقييد الحكم بخصوصيتين لها حالتان، لها صورتان. الصورة الأولى أن كلا القيدين كلاهما أحدهما في عرض الآخر قيد في ماذا؟ في الحكم. يعني لا هذا وقع موضوعا لذاك، قيدين لا أتكلم، ولا ذاك وقع موضوعا لهذا. وبعبارة أخرى لا توجد طولية بين القيدين، لا توجد طولية. عنب وغليان موضوع لأي شيء؟ للحرمة. أكو طولية بين العنب والغليان؟ لا توجد طولية، لا توجد طولية، أحدهما في عرض الآخر. الحرمة تترتب إذا وجد العنب ووجد الغليان، وكلا الخصوصيتين، وكلتا الخصوصيتين إحداهما في عرض الآخر. هذه حالة واضحة، هذه الحالة. الحالة الثانية، وهذه صورتها وين؟ العنب المغلي حرام، لو افترض الشارع حاجك تلقى العنب المغلي حرام، هذه قضية حملية موضوعها العنب المغلي ومحمولها ماذا؟ الحرمة. هسه انت تقدر هذه تسويها تخرجها بقضية شرطية، تقول العنب اذا غلا ماذا؟ حرمة. هذه صورة العنب المغلي حرام، هذه الصورة. صورة ثانية وهو انه انت تجعل الموضوع هو ماذا؟ ها؟ العنب فقط، وتجعل المحمول ماذا؟ مو الحرمة، الحرمة المقيدة ماذا؟ بالغليان. اذا الغليان يكون قيدا في اي شيء؟ في الحرمة مو في الموضوع. هنا الغليان الغليان والعنب احدهما في عرض الاخر لو في طول الاخر، ها؟ الموضوع والحكم احدهما في طول الاخر لو في عرض الاخر، ها؟ في طول الاخر. وانت جعلت الموضوع ما هو؟ العنب، نفس العنب. اذا غلا حرمه، اذا غلا العنب هذا الموضوع، المحمول شنو هو؟ اذا غلا حرمه. اذا انت المحمول عندك قضيه شرطيه، لو ما عندك قضيه شرطيه، ها؟ هذا المحمول مالك، محمول شرعي بعد الشارع وضعه لك، من وضعه لك هذا المحمول؟ افترض الشارع يجي يقول هكذا، يقول العنب اذا غلا حرمه، الموضوع ما هو؟ ها؟ هاي الجمله هي شرطيه لو حمليه؟ هاي ها مركب، مركبه. يعني اذا نظرت الى العنب اذا غلا حرمه هاي حمليه، اما اذا نظرت الى اذا غلا حرمه هاي جمله تامه، هاي شرطيه. تمام. الموضوع عندك ماذا؟ شنو؟ العنب. المحمول عندك ماذا؟ فالمحمول قضية شرطية لو مو قضية شرطية؟ ها؟ قضية شرطية، مجعولة من قبل الشارع لو مو مجعولة من قبل الشارع؟ مجعولة من قبل الشارع. خب يمكن استصحابها ولا يمكن استصحابها؟ احنا هناك ما استطعنا ان نستصحب القضية الشرطية، لماذا؟ قلنا لانها انتزاع عقلي وليس مجعولة من قبل الشارع. هنا المحمول مالنا اللي قضية شرطية هم انتزاع عقلي لو مجعول من قبل الشارع، ها؟ يمكن استصحابه لو لا يمكن؟ فنفصل نحن، التفتوا جيدا، نحن من المفصلين ان القضية الشرطية التعليقية هل هي انتزاع عقلي ام مجعولة من قبل الشارع؟ فان كانت القضية الشرطية والتعليقية التي نريد ان نستصحبها في الاستصحاب التعليقي، ان كانت انتزاعا عقليا فلا مجرى لجريان الاستصحاب. وهذا اين مورده؟ مورده في حالة، في الحالة الاولى، يعني الخصوصيتان احداهما في عرض أخرى. انت قد تنتزع قضية شرطية، اما اذا كانت القضية الشرطية التعليقية التي نريد ان نستصحبها مجعولة من قبل الشارع، خب لها حدوث، وفي حالة الزبيبية يغلي لها شك، لها بقاء نشك في بقائها، نستصحب نفس تلك القضية الشرطية، وحيث أن الشرط تحقق في الخارج يعني غلى الزبيب، إذا نحكم بحرمة الزبيب إذا غلى، لأن هذه القضية الشرطية كانت مجعولة من قبل الشارع لو مو مجعولة، لها حدوث وبقاء أو لا؟ نعم. الآن عندما غلى الزبيب تحقق شرط تلك القضية أو لم يتحقق شرطها؟ ها؟ تكون الحرمة فعلية. واضح المطلب؟ هذه أنا أقرأ قبل أن أطبق العبارة، هنا بعض العبارات أكو هنا لطيفة. قال احنا عندنا قيده، القيد الاول عنبيه، القيد الثاني ماذا؟ عنبي غليان. يقول وكلا القيدين راجعان الى الموضوع. نحن نسلم، قلتم هل فت مساله خلافيه بين ان قيود الحكم ترجع الى الموضوع او لا ترجع، بحث مفصل بينهم. يقول ايها المرزا نسلم معك ان كلا الحكم قيدين يرجع الى الموضوع، ولكن رجوعهما الى الموضوع لا يبرهن لنا انهما بينهما طوليه او لا توجد بينهما طوليه. رجوع القيود الى الموضوع عم من ان تكون القيود بعضها في طول البعض الاخر، وبعضها ماذا؟ في عرض البعض الاخر. فمثلا مرة نقول العنب المغلي حرام، فبعد فرض أن القضية الحملية ترجع إلى القضية الشرطية، هذه القضية الحملية ترجع إلى قولنا ماذا؟ إذا وجد عنب وكان مغليا كان حراما. هذه القضية الشرطية مجعولة لو انتزاعية من قبل العقل، ها؟ هذه انتزاعية من قبل العقل، يمكن استصحابه أو لا يمكن استصحابه؟ لا يمكن. قال فالعنب والغليان قدر في مرتبة واحدة، هو التقدير الذي يستبطنه الموضوع في القضية الحملية، وقد يفرض أنهما يقدران بتقديرين. هذا التوضيح اللي أنا أحتاجه اللي في الكتاب ما موضح بنحو جيد. قال وقد يفرض أنهما يقدران بتقديرين، مو بتقدير واحد، أحدهما في طول الآخر، خصوصيتان قيدان، أحدهما في طول الآخر. وهذا يتصور يقول السيد الشهيد بنحوين. حتى احنا نريد نحو واحد، ما نريد نحوين من الجعد. هكذا العنب اذا غلا حرم، فهنا توجد عندنا قضية واحدة لو قضيتان. يقول السيد الشهيد توجد عندنا قضية حملية وتوجد عندنا قضية شرطية، فانه يوجد عندنا قضيتان حملية وشرطية. فالحملية ما هو موضوعها؟ عنب لو العنب المغلي، ها؟ عنب. يقول موضوعها العنب، محمولها ما هو؟ إذا غلا حرما، القضية الشرطية. والشرطية أيضا فيها ماذا؟ موضوع ومحمول، فيها مقدم وجزاء، مقدم وجزاء يعني شرط ومشروط، تمام؟ إذن في الحملية يوجد عندنا موضوع ومحمول، والموضوع مقدم على كامل المحمول، تمام لو مو تمام. وفي الشرطية المحمول ما لنا شرطية، وفي الشرطية الشرط مقدم على ماذا؟ على الجزاء. هتشوفوا هم الموضوع هم العنب هم الغليان كلاهما مقدم على الحرمة، ولكن العنب والغليان في عرض واحد لو أحدهما في طول الآخر. هو هاي النقطة الأساسية، العنب إذا غلا حرم، عنب موضوع محمولة شنو؟ إذا غلا حرم. وهذه إذا غلا حرم كلها في طول ماذا؟ في طول العنب، في طول الموضوع، لأن هذا هو المحمول. تعالوا إلى نفس المحمول بغليان وبحرمة، الغليان مقدم على ماذا؟ على الحرمة. فإذا هم العنب مقدم على الحرمة، هم الغليان مقدم على الحرمة، ولكن أحدهما في طول الآخر لو في عرض الآخر في طول الآخر. هنا يمكن الاستصحاب ولا يمكن؟ يقول سيد الشهيد لا محذورة في ذلك. واضح هذا البيان؟ هسه تعالوا إلى الكتاب. يقول والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية يعني كالغليان في مقام الجعل تارة تكون في عرض إناطة الحكم بالخصوصية الأولى يعني العنبية، بأن قيل العنب المغلي حرام، وأخرى تكون على نحو مترتب يعني إناطة الحكم بالخصوصية الثانية مترتب وطولي بالنسبة إلى الخصوصية الأولى، بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية. يعني ماذا؟ يعني الغليان. وبما هو مقيد بالخصوصية الثانية يناط بالخصوصية الأولى، بأن قيل أن العنب إذا غلا حرمة. هسه هذه العنب إذا غلا حرمة بعد اتضح شلون هذا أكو بينهما طولية. فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة، ولكن يا حرمة الحرمة المنوطة بالغليان خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو عنب مقيد بالغليان كان موضوعا للحرمة. خب ما الفرق سيدنا؟ يقولها إذا كانت الحالة الأولى فلا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة ماذا يكون؟ إذا وجد عنب وكان مغليا كان حراما، قضية شرطية انتزاعية من قبل العاقل، وقد بينا فيما سبق أن القضية التعليقية الانتزاعية من قبل العاقل هذه لا مجرى لجريان الاستصحاب فيها، عندما أجبنا عن كلام، عندما تكلمنا في كلام الشيخ الأنصاري. قال بما هو كذلك موضوع للحرمة، ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، يعني في الاستصحاب التعليقي، لأنها يعني القضية الشرطية أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب وحده موضوعا لها. فتعالوا معنا إلى الحاشية رقم 71 للسيد الهاشمي، يقول فتكون القضية الشرطية المجعولة على العنب بنفسها الحكم والمجعول الشرعي كأي حكم تكليفي أو وضعي يجعله الشارع. نحن لم يقم عندنا دليل يقول لا بد أن المجعول يكون قضية حملية، عندنا هيك شيء؟ ها؟ نحن نحتاج أن يكون مجعول من قبل الشارع، حتى يكون بنحو الحملية ويكون بنحو الشرطية على موضوع معين موضوعه العنب، فيشمله إطلاق دليل الاستصحاب، وليس هذا من قبيل السببية العقلية المنتزعة من الجعل الشرعي للحرمة على العنب المغلي الذي لا يكون مجرا للاستصحاب. لماذا؟ قال فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها أي قضية شرطية مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة هذه القضية الشرطية على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا، ويشك في استمرار ذلك بقاء عندما يكون العنب ماذا؟ زبيبا. وقلنا بأن وحدة الموضوع ماذا؟ محفوظة كما تقدم. قلنا هذا الإشكال لابد أن نغض النظر عنه لأنه هذا إشكال في المثال، تعالوا في الباء المتغير، ويشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحب تلك القضية الشرطية. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول الذي ذكره المرزا، وقد اتضح بأنه لا جواب الشيخ الأنصاري تام ولا جواب المحقق العراقي تام، وإنما لا بد من الذهاب إلى التفصيل على مختار السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. بعد ذلك ننتقل إلى الاعتراض الثاني. التفتوا جيدا للاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني في الاعتراض الثاني يقول المستشكل أن الاستصحاب التعليقي يلزم منه الأصل المثبت، والأصل المثبت ماذا؟ ها؟ قولوا معي ماذا؟ باطل، ليس بحجة كما تقدم بيانه في مصر وبيانه. المستشكل يقول أنتم ماذا تريدون في الاستصحاب التعليقي؟ طبعا هذا الاعتراض لنفي الاستصحاب التعليقي، ها الاعتراض الأول كان للمرزا لنفي الاعتراض التعليقي الاستصحاب التعليقي، هذا الاعتراض الثاني أيضا لنفي الاستصحاب التعليقي. يقول التنجيز، أنتم تريدون فعلية المجعول، حتى ماذا يترتب على فعلية المجعول؟ ها؟ يترتب التنجيز والتعذير. طبعا أنتم ماذا تريدون من الفعلية؟ تريدون حتى يتحقق التنجيز والتعذير. نسأل منكم أن التنجيز والتعذير فرع الفعلية، لو حتى لو كانت تعليق حتى لو كانت القضية معلقة أيضا يتنجز ويعذر. متى يتنجز حكم في عليك ويدخل في عهدتك؟ إذا كان معلق، لو إذا كان فعلي فعلي. الحكم التعليقي لا يدخل شيئا في العهدة. إذا كان الله أوجب كذا فكان يجب علي الآن أصلي، ويجب علي الآن أصلي أنا. حكم تعليق، حكم التعليق لا يدخل شيئا في العهدة. الذي يدخل شيئا في العهدة والذي يترتب عليه التنجز هو ماذا؟ هو الفعلية. فما لم يكن الحكم فعليا فماذا؟ فلا يتنجز شيء. هسه افترضوا استصحبنا القضية التعليقية، يتنجز عليها شيء أو لا يتنجز؟ يترتب عليها تنجيز أو لا يترتب؟ يترتب أو لا يترتب؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن قضية الحكم حكم تعليقي، لأن المستصحب ما هو؟ قضية تعليقية، لا أنه حكم فعلي ناجز، وإنما هو حكم تعليقي. والحكم التعليقي لا ينجز لي شيء ولا يدخل في عهدة المكلف شيئا. يرجع المستشفي ماذا يقول؟ يقول بأنه نسأل منكم. خب صحيح أنه هذه كانت قضية تعليقية مو فعلية، ولكن عندما استصحبنا هذه القضية التعليقية إلى حالة الزبيبية، استصحبناها لو ما استصحبناها؟ استصحبناها. في حالة الزبيبية تحقق الشرط لو لم يتحقق الشرط؟ في حالة العنبية كانت القضية تعليقية، أما في حالة الزبيبية هم القضية تعليقية أو غير تعليقية؟ ها؟ غير تعليقية. لماذا؟ لأنه في حالة العنبية الغليان لم يكن متحقق، أما في حالة الزبيبية الشرط تحقق لو لم يتحقق؟ الشرط تحقق. هذا القضية التعليقية أنتم جيبونا يا مولانا من هذا الطرف إلى هذا الطرف. اللي كانت في حالة اليقين تلك القضية التعليقية، في حالة الشك أنتم جيبون القضية التعليقية إلى هنا، وفي حالة الشك الشرط يوجد، فإذا وجد الشرط يتحقق ماذا؟ يكون المجعول فعليا أو لا يكون المجعول فعليا؟ يكون المجعول فعليا، فيكون ماذا؟ منجزا. فإن قلت كان الجواب ترتب فعلية المجعول على وجود الشرط، هذا الترتب عقلي لو شرعي؟ ها؟ إذا تحقق الشرط فإن المشروط يكون فعليا، يكون المجعول فعليا، هذا الترتب عقلي لو شرعي؟ ها؟ عقلي نسبة العلة إلى المعلوم. مرارا قلنا أنه إذا تحقق الموضوع فلا بد أن يتحقق الحكم. إذا ترتب المجعول على وجود الشرط خارجا هذا عقلي لو شرعي؟ والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية. أساس تتمة البحث إن شاء الله تطبيق العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.